بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في باب زكاة الخارج من الأرض. وكما اعتدنا نسمع من الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر من هذا، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب الله قط شوي على الشان. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيد. قلنا سبق أنه الزكاة في أربعة أنواع. ما هي الأربعة الأنواع يا شيخ علي؟ تذكرها؟ الزكاة تجب في أربعة أنواع: النقدين، الأثمان، إيه الأثمان، بهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض، وش الرابع؟ عروض التجارة. حسنت، عروض التجارة. هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة. من حيث الاستقراء لا تجب الزكاة في غير الأصناف الأربعة. طيب، بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ نعم، الإبل والبقر والغنم. أحسنت، نعم، خلصنا من بهيمة الأنعام من أنصبتها وما يجب فيها. الآن باب زكاة الخارج من الأرض، وهو النوع الثاني من الأمور التي تجب فيها الزكاة، الخارج من الأرض كله. أي نعم. قال: تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى وزرعه وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب فيما يكتسب اللقاط فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده. أي نعم. تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره، من قوت وغير القوت، في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا يعني 300 صاع. والصاع كم في الكيلو؟ 2 كيلو و100 جرام. أو أي نعم، حنا في زكاة الفطر نقول 2 كيلو ونصف علشان احتياط. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أذكر أنه حرر الصاع ب2 كيلو و40 جرام تقريبا، لكن احتياط. اي نعم. والوسق 60 صاعا، والصاع قلنا 2 كيلو. اي نعم. وكذا غرام 300، اضربها في 2 تصير 600 650 كيلو. اي نعم. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض في تكميل النصاب الثاني، في تكميل النصاب. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط، اللقاط اللي يجي خلف الحصاد خلف الحصيدة ويلقط الحب أو يلقط السنابل المتناثرة عادة، إيه يعني من المساكين يلقطون السنابل المتناثرة التي لا تتعلق بها همة المزارع دائما، يعني الفقراء والمساكين والمحتاجين يأتون، أو من ما تناثر من تمر النخل عند الجذاذ. أي نعم، هذا ما تجب فيه الزكاة ولو بلغ نصاب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده ولو بلغ نصاب. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا له وقت الوجوب، لتجب الزكاة فيما إذا كان مملوكا له وقت الوجوب وآتوا حقه يوم حصاده، جاء حصاده وهو مملوك له لم يكتسبه يعني بعد أو يعني في الحال. السيارة هي الخارج من الأرض، أي بيزكي أمواله، هو يشتغل على السيارة يكتسب عليها قوته وقوت عياله، أي ما تجب فيها الزكاة إلا إذا حصل أجرة، وهذه الأجرة أودعها في البنك وهي نصاب أو أكثر من النصاب وتم عليها الحول. أي أي نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تجب الزكاة فيما كان مدخرا كالحبوب والثمار، وما لم يكن كذلك كالخضروات، حبوب الذرة الحنطة الدخن ما أشبه هذا، والثمار اللي هو النخل يعني التمر ونحوه. نعم. وما لم يكن كذلك كالخضروات والمباطخ فلا زكاة فيها، لكن ثمنها إذا حال عليه الحول يزكي، إذا كان يعرضها للتجارة وحال عليها حال على ثمنها، ولا هي ما تنتظر، ليست من العروض، الخضروات والمباطخ هذه تذهب. شوف اللي يخرج من الأرض إذا كان حبوب فزكاته يوم حصاده، إذا كان نخل تمر فزكاته يوم جذاذة، لأنه هو يثمر في السنة مرة. إذا كان مباطخ خضروات طماطم فهذا ما في زكاة، لكن ثمنه إذا ادخر وحال عليه الحول في ملكه فيه زكاة. أين هدم بنك إسلامي، ما دام بنك إسلامي إسلامي لا يعطيك ربا ولا يأخذ عليك ربا، إنما الغنم بالغرم، الربح ربحك وإن خسر خسرك، أي هذا ما في شيء. نعم يا شيخ. أي نعم، لا تنقلنا من درسنا إلى مسائل أخرى. أي أن تريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تريد هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. هو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومعه عشرات الآلاف من الصحابة، ما منهم واحد كرر العمرة، اكتفى بالعمرة الأولى، اكتفى بالعمرة الأولى عن نفسه وعن غيره. لكن إذا جيت في سفرة أخرى تعتمد عن من تريد، عن يعني من يشرع أن تنوب عنه بالاعتمار، يعني بسفرة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة، فقط عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة مستقلة ما تمكنت منها، جاء وقت الحج لم تتمكن من العمرة التي أحرمت بها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. رفضت العمرة وأهلت بالحج، ثم أفتاها وقال: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يكفيك. بعض العلماء يقول أنها كانت قارنة، أنها أدخلت الحج على العمرة، لكن هي تريد أن تنصرف بعمرة لها إحرام مستقل، عمرة مستقلة مثل صويحباتها. فعند ذلك أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخيها أن يعمرها من التنعيم. لو كان تكرار العمرة مشروعا لنقل لنا أن عبد الرحمن قال: أغتنم الفرصة، ما أنا خسر شيء ما دام جئت مع أختي وستحرم منه، يعني أحرم. لكن ما نقل لنا الرواة أنه فعل هذا، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى المنفردة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. انظروا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في مسألة تكرار العمرة. نعم يا شيخ. قال ما أنتم خلينا ندرس يا شيخ، دعنا ندرس وخل أسئلتك في النهاية. كل واحد يقول يعني تخرجوننا من الدرس، هذا درس وأنا لست مفتيا، لكن ما في مانع في نهاية الدرس إذا كانت هناك أسئلة يعني جادة وملحة وعندي معرفة في جوابها، ما في مانع. نعم. قال الشارح: تجب الزكاة فيما كان مدخرا كالحبوب والثمار، وما لم يكن كذلك كالخضروات والمباطخ فلا زكاة فيها. الحبحب والمباطخ كل هذه لا زكاة فيها، لكن لو باعها بثمن وهذا الثمن أودعه وبقي حولا في ملكه يزكي عليه، يزكي على هذه النقود الأثمان. نعم. وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. أواق يعني من ذهب وفضة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. أي نعم. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي هذا من الحبوب. نعم. وثمار. رواه البخاري برقم 1405. نعم. ومسلم برقم 2263 عن أبي سعيد رضي الله عنه. وروى مسلم في صحيحه برقم 2271 عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. أين؟ وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الورق اقصد به الفضة. نعم. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وفي سنن أبي داود برقم 1560 بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: الوسق 60 صاعا. وفي القاموس المحيط الفيروزابادي: الوسق 60 صاعا أو حمل بعير. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان لرجل حائط نخل فإذا كان لرجل حائط نخل حائط نخل آسف نعم فإذا كان لرجل حائط نخل يعني بستانين فإذا كان لرجل حائط نخل وثمرة كل واحد منهما لا تبلغ نصابا، فإنه يضم بعضهما إلى بعض، فإنه يضم بعضهما إلى بعض لتكميل النصاب، لأن مالكهما واحد. نعم. وكذلك لو كان له يعني أرض وزرعها حبا وأرض أخرى زرعها حبا يضم إذا كانت لا تبلغ النصاب هذه يضم هذه إلى هذا حتى تبلغ النصاب. نعم. ويشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان نصابا فأكثر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب وهو الحصاد والجذاذ، فلا تجب على من حصل له ما يبلغ نصابا بعد ذلك كاللقاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد الحصاد التي رغب عنها أهل الزرع وكذلك من وهب له ما يبلغ النصاب أو أعطي أجرة لحصاده ما بلغ نصابا، فإن كل ذلك لا تجب فيه الزكاة لكونه ليس مملوكا في وقت الوجوب الذي هو الحصاد والجذاذ. أين يعني هؤلاء اللقاط ومن وهب له ما يبلغ نصابا أو أعطي أجرة لحصاده ولو بلغ النصاب ليس عليه زكاة لأنه لم يكن مالكا له وقت حصاده، يبدأ حوله من جديد، يبدأ الحول من جديد إذا قدر أنه يبقى عنده إلى ما يحول الحول. يعني لو أن اللقاط التقط أو أعطي ما يبلغ نصاب نقول ما عليه زكاة هالسنة دي، لكن لو قدر أنه ادخره حتى حال عليه الحول فتجب عليه الزكاة. هنا قال ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه يعني اللي يزرعون بلا مؤونة على المطر ولا عيون جارية. اي نعم بلا مؤونة بلا تعب ولا مشقة. نعم. ونصفه بها ونصفه بالمؤونة نصف العشر وثلاثة أرباعه بهما يعني بمؤونة وبغير مؤونة، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. مع الجهل ما يدري هو بعضه سقي بمؤونة وبعضه بلا مؤونة وما يدري أيهما أغلى فالعشر. قال الشارح يجب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤونة كماء الأمطار والعيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة. العيون النيل الفرات أي نعم إذا كان بدون مؤونة أي نعم هذا العشر فيها العشر، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة كالنواضح والمضخات التي يستخرج بها الماء من الأرض يعني مكاين الضخ. وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤونة ونصفه بها فيكون مقدار الزكاة ثلاثة أرباع العشر. وإذا حصل التفاوت فيما سقي بمؤونة أو بدونها فيكون إخراج الزكاة في أكثرهما نفعا يعني بلا مؤونة أو بالمؤونة أكثرهما نفعا. نعم. ومع الجهل في ذلك يخرج العشر ويكون إخراج الزكاة من الحب المصفى والثمر اليابس، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر أو كان عثريا العشر. إيش معنى العثري؟ على المطرين عبس. وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري برقم 1483. أو على الطل بعض البلدان يبذر الحب ويصير طل هذه شقة السماء، أو عثريا نسميها يعني نسميه البعل ينثره وعلى المطر مثل فيه أراضي في الخبت أهلها يزرعون حب ويزرعون دخن ويزرعون لكن على أي نعم عثري يسمونه على المطر. نعم. وروى مسلم برقم 2272 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال

وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال: وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. نعم. ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. أي ما لم تكن للتجارة، يعني مثل اللي زكى أول مرة وبقي عنده هذا المزكى إلى حول آخر ما تكرر الزكاة لأنها معشرة، إلا إذا بقيت عرض من عروض التجارة، إذا بقيت من عروض التجارة. نعم. ومثله أيضا المسألة التي ذكرنا قبل قليل، ما يلتقطه اللقاط أو أجرة حصاده وليس عليه زكاة لأنه لا يملكه وقت ذلك، فلو يعني ادخره حولا غير معد للتجارة ليس فيه زكاة. هنا قال الشارح: وجه كراهية الحصاد والجذاذ ليلا ما يترتب عليه من حرمان المساكين الذين يتعرضون عند الحصد والجذاذ نهارا للتصدق عليهم، ويدل لذلك قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله في سورة القلم: إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لأنهم أقسموا أن لا يدخلن الحديقة عليهم مسكين، يعني غدوا على حرد قادرين، فقص الله عز وجل قصتهم في سورة القلم، فلما أرادوا حرمان المساكين عاقبهم الله عز وجل بحرمانهم من ثمرتها. نعم. وهذا وجه كراهية الحصاد والجذاذ ليلا، لأنه يترتب عليه حرمان المساكين. نعم. قال: والمعشرات الحبوب والثمار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر عند الحصاد أو الجذاذ، فإذا أخرج زكاتها وادخر تلك الحبوب والثمار ولم يعدها للتجارة فإنه لا زكاة فيها ولو بقيت أعواما، وأما إذا أعدت للتجارة فإنها تقوم عند كل حول ويخرج منها ربع عشر القيمة كما هو الشأن في زكاة العروض. هنا ربع عشر القيمة زكاة العروض تقوم بثمن بنقد ويخرج ربع العشر. هذا النوع الثاني، باب زكاة النقدين، سيأتي باب زكاة العروض سيأتي إن شاء الله. الآن تقرأ قليلا الشيخ علي: باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين، قوله: نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا بلغ المملوك من كل منهما نصابا فأكثر، ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، ومقدار الزكاة في ذلك ربع العشر. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك. الحديث رواه أبو داود برقم 1573 بإسناد حسن. وتقدم في زكاة الخارج من الأرض حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما وفيهما: وليس فيما دون 5 أواق صدقة فيما دون 5 أواق صدقة. نعم. ويضم كل من الذهب والفضة إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم الأوراق النقدية المختلفة الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. يعني إذا كانت أوراق نقدية مختلفة الأجناس تضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. نعم. وتضم قيمة العروض إلى النقد في تكميل النصاب، لأن الزكاة في العروض تكون من قيمتها. أي لا، تكون من قيمتها. أكمل شيخ فهد قوله ولا زكاة. قوله ولا زكاة في حلي مباح فإذا أعد للتجارة ففيه الزكاة. قال الشارح: إذا أعد الحلي للتجارة وجبت فيه الزكاة، وأن أعد للاستعمال فهو محل خلاف بين العلماء، منهم من لم ير الزكاة فيه وهو الذي ذكره الشيخ، ومنهم من قال بوجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. نعم. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. الحديث. نعم. رواه أبو داود برقم 1563 وغيره، وإسناده حسن. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم، كنت ألبس أوضاحا من ذهب. هو قال ولحديث عبد الله بن عمر، هنا معطوف عليه وحديث أم سلمة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود برقم 6564 بإسناد الحسن. وهذا هو الراجح الحقيقي، لأنه هذه أدلة تدل على وجوب الزكاة حتى في الحلي. بعض النساء يكون لها حلي قيمته يعني تقدر بمئات الألوف، بمئتي ألف أو أكثر، فعلى كل حتى وإن كانت تستعملها. النص هنا أنه ما دام بلغ نصاب يزكى. نعم. قال: ويباح للذكر. وإن كان بعض الفقهاء يقول زكاته إعارته، ما دام تعيره أو كذا فزكاته إعارته، واستعماله يقوم مقام الزكاة. لكن خروج من يعني هذه النصوص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أم سلمة، واضح أنها يعني، وإسناد الأول إسناده حسن، والحسن يحتج به، إسناد حديث أم سلمة أيضا حسن والحسن يحتج به، واضح أنها تستعمل هذا الذهب والفضة. نعم، مسكتان غليظتان من ذهب، وهذه أوضاحا يعني من ذهب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة. نعم. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل. الخاتم يعني ما يكون غليظ لا يزيد عن مقدار الدرهم، وهو في خنصر يسراه أفضل. هذا الخنصر وهذا البنصر وهذه الوسطى وهذه السباب. نعم. وهذا الإبهام. نعم. وضعف أحمد التختم في اليمين. أي نعم. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه. نعم. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم المنطقة التي تمنطق بها تحلى بشيء من الفضة والذهب أو قبيعة السيف أو الخنجر، يعني تحلى بشيء من الذهب. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. قال الشارح: التختم باليمين والشمال كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في التختم في اليمين حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه كفه. رواه مسلم. لكن هذا الخاتم الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أسطر: محمد في الوسط رسول، وفي الأخير الله، محمد رسول الله. نظرا لهذه العبارة يتختم في كفه لأنه في شماله يزيل يعني القذى والأذى، فاليمين لما فيه شيء من التكريم، ولأن هذا الفص أو لأن هذا الخاتم نقش فيه محمد رسول الله أول من تحت محمد، في الوسط رسول، في الأعلى الله، أي نعم، فلنظرا لهذا يكون في اليمين. أما ما ليس فيه نقش فيكون في اليسار، أي نعم، وهو الذي المراد بأنه يعني الخنصر اليسرى أفضل، أي نعم. ثانيا، يدل لتحريم لبس الخاتم من الحديد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. أين؟ فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. رواه أحمد، رواه الإمام أحمد في المسند برقم 6018 بإسناد حسن. رقم 6518 بإسناد حسن، نعم. ثالثا، يدل لتحلية السيوف بالفضة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة. رواه النسائي برقم 5374 بإسناد صحيح، وروى البخاري برقم 3974 بإسناده إلى هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. قال الشارح: لبس الذهب حرام على الذكور حل للإناث. يدل لذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. رواه النسائي برقم 5265. المقصود بالحرير الحرير الأصلي، حرير دودة القز، ما هو بالحرير الصناعي. وينبغي يعني الرجل أن يكون ملبسه ليس رقيقا كملابس النساء، نعم، بإسناد صحيح. قال: إن الله عز وجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. رواه النسائي رقم 5265 بإسناد صحيح، نعم. وتقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في لبس مسكتين غليظتين من الذهب، وحديث أم سلمة رضي الله عنها في لبس أوضاح من الذهب، وأن فيه الزكاة، أي نعم. يعني كون المسكتين على ابنة على أنثى، والأوضاح على أم سلمة وهي أنثى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر فيه الزكاة، نعم. قال: ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. أين؟ قال الشارح: يحرم، يعني بعض الناس يبالغ في التختم، أي شخص يعني سبحان الله عنده ثلاثة خواتم في يمينه وخاتمين في شماله، ما أدري شبيبهم، سبحان الله العظيم، والله المستعان. هذا من التشبه الحقيقي، لأن النساء ينشأن في الحلية وهن في الخصام غير مبينات، أما الرجال ما يحتاج إلى، الرجل لا يحتاج إلى أن يتحلى كتحلي النساء. نعم يحرم. قال الشارح: يحرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في حركة أو هيئة أو لبس وغير ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الكلام، الرجل يرقق كلامه كالأنثى يحرم، أو المرأة تفخم كلامها كالرجل أيضا، هذا تشبه وهو محرم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري برقم 5885، وروى أبو داود بإسناد صحيح برقم 4098 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إيه يعني المرأة تلبس جنز والرجل يلبس جنز، أي نعم، أو تلبس المرأة ثوب الرجل وشماغ وعقال أو مشلح تجعله على كتفها، أي كل هذا من تشبه، هذه لبسة الرجل إذا لبستها المرأة يعني تكون قد تشبهت بلبسة الرجل وهي ملعونة، وكذلك الرجل إذا لبس لبسة المرأة يعني مثل هؤلاء الخوارج، بعض الخوارج يلبسون كأنهم نساء حتى يتسترون حتى لا يكتشفون، يخرج بزي امرأة وهو يعني مجرم من الأساس، ثم يجرم مرة أخرى جريمة على جريمة، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العفو والعافية. وين اللي يسأل عن عروض التجارة؟ أريد بالتفصيل. الآن باب زكاة العروض، اقرأ يا شيخ علي بارك الله فيك. باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما يعد ويعرض البيع من أي نوع من أنواع الأموال. هذا تعريف عروض التجارة، ما هي عروض التجارة؟ الجواب: كل ما يعد ويعرض، كل ما يعد ويعرض للبيع من أي نوع من أنواع الأموال. أين يعني أي نوع من أنواع الأموال يعد ويعرض للبيع فهو عروض تجارة، هذا تعريف عروض التجارة. طيب يعني متى تجب فيها الزكاة؟ متى تجب فيها الزكاة؟ قال: تجب، قوله تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها نصابا يعني بلغت قيمتها 200 درهم فأكثر، أو 20 مثقالا من الذهب. نعم إذا كانت للتجارة، إذا كانت للتجارة ولا زكاة فيها، أعد للكراء، من عقار، من عقار أو حيوان وغيرهما، يعني اللي يعد للكراء لا زكاة فيه، لكن الكراء إذا قبض الكراء قبض الأجرة وحال عليها الحول عندئذ وجبت فيها الزكاة. ما أعد للكراء من عقار، نفس العقار أو الحيوان أو السيارة، هذا سؤالك اللي تو تقول أنا عندي سيارة، واحد يسأل أي أنا بأجر سيارة ما فيها زكاة، لكن أجرت لو كانت بلغت يعني بلغت النصاب ودار عليها الحول وهي في ملكك، نعم تجب فيها الزكاة، لكن ما دام انه يعني الأجرة يا دوبة تكفيك وتكفي عيالك ما فيها زكاة، ما على السيارة زكاة ولا على الأجرة زكاة، ما تجب القوت، نعم ما تتم الحول، ما تتم الحول اي ما فيها زكاة. اي نعم. أولا تجب الزكاة في عروض التجارة لعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. نعم. للسائل والمحروم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. وتقوم العروض عند حولان الحول. تقوم العروض عند حولان الحول، يعني لما يحول الحول وعندك دكان، عندك أشياء عارضة للتجارة، اجردها وقومها بسعر وقتها بسعر يومها، اجمع القيمة وزكي عليها. دكان اي نعم، خلوا في الشهر في العربي، لأنه الأهلة هي المواقيت. نعم. أي نعم. خلوا بالكم معنا يا مشايخ. أيوة. أي. نعم. كيف الجواب؟ لا، هو سؤاله يقول أنا اشتريت بضاعة ب50,000، ولما دار الحول عندي سيولة وعندي بقية البضاعة كذا، وعندي بقية البضاعة، فعلى ماذا أزكي؟ هل أزكي على البضاعة أم أزكي على السيولة التي لم يدر عليها الحول؟ تزكي على البضاعة. صحيح، تزكي على البضاعة. أما السيولة التي عندك إذا دار عليها الحول فتزكي عليها على أساس أنه ثمن، على أساس أنه نقد. في نهاية الحجة تزكي ما بقي معك من البضاعة. السيولة الفائضة هذه تبتدئ بها حولها منذ اكتسبتها، منذ توفرت معك تحسب حولها. هو المكنة عروض يثمنها، هو فهم الجواب، يثمن الباقي من المكائن أو المكنة الأصل يثمنها. يمكن اشتراها ب50,000 لكن وقت حولان الحول ما تساوي 30,000، فيثمنها بما تساوي في وقتها ويزكي عليها، أو تساوي أكثر، ربما تكون يعني زادت. أي نعم، 60,000 بقيمتها في وقتها لما عند نهاية ذي الحجة. نعم. هو عربية ملاكي يؤجرها، ها؟ ملاكي، لا، ما عليه زكاة فيها، ما عليه فيها زكاة، لأنه ما أعدها للتجارة، ما أعدها للتجارة، هو محتاج لها، مثل دارك التي تسكنها، مثل دابتك التي تركبها، مثل هذه لا زكاة فيها. نعم. أرض معدة أعدها للتجارة، عرضها للتجارة، إن كان عرضها للتجارة يزكيها إذا دار عليها الحول، ما عرض يعني يثمنها، ما عرضها للتجارة لكن بعد سنين جاء مبلغ طيب وباعها فيزكيها مرة واحدة. أين؟ يا شيخ، بالنسبة للآلات، الآلات في المصنع، الآلات يثمنها، يثمن كل الآلات، كل المعروض للتجارة يثمنه. هنا طب ما زي السيارة، لما السيارة يكريها، لا، هذه سيارة الأجرة، يقول الأجرة ما تكفين وتكفي عيال، يزكي على ماذا؟ لا، إذا يكتسب منها، إذا حال الحول على المبلغ اللي خرج من الأجرة، إذا حال الحول على المكنة والآلات الموجودة، هذه كلها معدة للبيع، معدة للبيع، هكذا يا شيخ. أي إذا دار عليه الحول دخل يومي، إما كل يوم بيومه، وإذا أراد أن يبرئ ذمته، فمثلا إذا جاء رمضان يزكي ما بيده سواء تم عليه الحول أو ما تم عليه الحول، وهكذا كل ما جاء رمضان زكى ما بيده، فهذا فيه يعني احتياط، فيه احتياط وفيه براءة، إلا إذا كان دقيق ونفس الدخل اليومي يؤرخه، فكل يوم يخرج زكاة يعني ما دار عليه الحول، لكن هذا يبغى له محاسب يعني. أي نعم. وفيك اقرأ يا شيخ، اقرأ. وتقوم العروض عند حولان الحول ويخرج ربع العشر من القيمة كما هو الشأن في زكاة النقدين. قال ابن قدامة في المغني الجزء الرابع صفحة 248 تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر يعني يا شيخ علي أنت الذي قسته على السيارة المصنع الذي يكتسب منه قوته وقوت عياله هذا ما هو معروض للتجارة مثل السيارة لكن مصنع هو هذا أو اشترى مكينة يريد أن يعدها للبيع وفي آلات هكذا هي المعد أي ما عليها شيء أنت هذه المكينة تعدها للتجارة تريد أن تبيعها إيه؟ ثم تبيعها وقد لا يعني يدور عليها الحول وأنت ما بعتها أي فتثمنها وتخرج على ثمنها الزكاة. لكن لو أن لك مصنعا تكسب منه قوتك يعني تكسب من هذا المصنع أي آلات غزل أو نسيج تكسب منه قوتك فهذا مثل السيارة للأجرة أي نعم إلا إذا توفر عندك مبلغ وحال عليه الحول ففيه الزكاة أي نعم. ها؟ بعض التجارات تكون دورة رأس المال فيها سريعة ما يحول عليها الحول اي الماء ها اي اي تحول نقود والنقود تشتري بها طعام اذا حال عليك الحول ثمن اللي عندك من الطعام ثمن الطعام ثمن الطعام والربح اذا حال عليه الحول على اساس انه اثمان ما هو عروض تجاره اي نعم عندك قطعه ارض اشتريتها تريد ان تبيعها في نيتك انك تبيع عرضتها للتجاره كتبت عليها لوحه عرضتها في نيتك هنا موضوع عند دلال عند دلال للعقار اي فانت تزكيها كل ما حال عليها الحول تثمنها وتزكيها على كل حال كل ما حال عليها الحول ما دامت معروضه للتجاره فتقدر ثمنها وتزكيها انما لو انت ما اردت بيعها على كل حال إذا ما تريد بيعها ومر عليها سنوات ولكن جاء حصل لك فيها ثمن وبعتها فتزكي عليها مرة واحدة خلاص تزكي عليها ما دامت معروضة للتجارة تزكيها كل ما مر عليها حول تثمنها لا تنتهي لا بس اللي يسأل يسأل وياخذ الجواب ما يجي واحد يفرع على سؤال الآخر انت ما تعرف نيته اسأل سؤال مستقل بك انت اين نعم محتاج انك تبيعها اي المهم لو بعتها أنت محتاج أنك تبيعها ستبيعها هذا غير اللي يتاجر فيها هذا غير اللي يتاجر فيها أي نعم لكن شخص يتاجر فيها إن جاء فيها المبلغ الذي يريد سيبيعها ما جاء فيها المبلغ الذي سيبقى عارضا لها أيضا فهذا يزكي كل سنة أي نعم ها؟ نية البيع من شهرين اي يبني الحول من بدأت نيته لعرضها للبيع اي نعم كمل يا شيخ. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها. أجمع أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة. نعم. إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهما. وبه قال الفقهاء السبعة: والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي. أي نعم. ثانيا: ما أعد للقراء أصحاب الرأي السني، نعم، يعني فقهاء الحنفية. نعم. ثانيا: ما أعد للقراء من عقار أو حيوان وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه. من يقابل أصحاب الرأي؟ أهل الحديث. نعم. فإنه لا زكاة فيه. فإنه لا زكاة فيه. ما أعد للكراء من عقار أو حيوان وغير ذلك، سيارات إلى آخره، فإنه لا زكاة فيه. وما تحصل من الأجرة إذا أدخر وحال إذا ادخر. وما تحصل من الأجرة إذا ادخر، حطيته بالبنك حال عليه الحول. نعم. وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة النقدين. نعم، واضح الأمر. الآن انتهينا من زكاة العروض، انتهينا من زكاة العروض كما انتهينا من زكاة النقدين كذا، وانتهينا أيضا من زكاة الخارج من الأرض. هذه كلها الأبواب أظن عرضناها في هذا الدرس. فهل فيما مر يعني إشكال؟ نعم. لا يجوز تأخير الزكاة، لا يجوز، متى وجبت الزكاة لا يجوز تأخيرها. معلش، ما في مكان مستقل تتحرى فيها المساكين، ينبغي أن تبحث عن أهل الزكاة من بدري وتدونهم. لا، ما تؤخرها، الزكاة لا يجوز تأخيرها. لكن إذا أردت أنك توصلها يعني وأنت مطمئن، في إمكانك أن تبحث عن أهل الزكاة بخفية، بحيث إذا وجبت تكون قد عرفتهم وتوزعها عليهم في الحال. هنا ها؟ كيف؟ من له راتب شهري؟ اي، انا قلت للاخ اللي يقول في دخل يومي انه احسن حتى يعني تخرج او تحتاط تجعل لك شهر في السنه مثل شهر رمضان، فتخرج زكاة ما عندك سواء تم عليه الحول او لم يتم عليه الحول. رواتب الموظف مثلا، موظف ياخذ راتبه كل شهر، يدخر منه ما يدخر، واحيانا لا يدخر شيئا، واحيانا يدخر الراتب كله. لا شك ان بعضه حال عليه الحول لكن هو يريد ان يحتاط، فاذا جاء رمضان نظر للمبلغ واخرج عليه جميعا الزكاه، سيكون بعضها معجل غير واجب. لكن في هذا التصرف احوط له. إذا أراد أن يلتزم بالواجب فليدون، يدون كل مبلغ يستفيده، يدون تاريخه بحيث إذا دار عليه الحول يخرج هذا المؤرخ وقت استفادته. لكن يريد له، يحتاج إلى محاسب دقيق كل يوم. نعم. وهذا يصلح أيضا إذا كان الدخل مثلا متفاوت، تدونه في سجل وتخرج الزكاة على متى ما حال على شيء حول تخرج زكاة. هذا يصلح أن يكون يعني مقسط، كما قسط أو كما هو مقسط استفادته، إذا دققت الحساب تقسط أيضا إخراجه. نعم. شوف الفقير، وش تعريف الفقير؟ سيأتي باب أهل الزكاة. لا يملك كيف يا شيخ؟ الفقير الذي لا يملك قوت يومه، ها، والمسكين الذي يملك نصف القوت، هذول المساكين والفقراء. بعد لا، ها لا، نبي نشوف من هم أهل الزكاة، فقراء والمساكين ومن والعاملين بالترتيب في الآية والعاملين عليها. هل هي هذه من العاملين عليها؟ أولا ليست فقيرة وليست مسكينة، لأن الفقير الذي لا يملك قوته، يعني بسوي له ثلاجة هذا من القوت، بسوي له غرفة نوم هذا من القوت. لا، أنا أريد أيضا يعني أن أبحث معكم عشان نفهم، يعني إذا كانت من أهل الزكاة فنعم هي سبحان الله. ما هو مشكلة مساواة، الفقير الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ها؟ صعب. الزكاة الواجبة لا تعطيها إلا لأهل الزكاة، والمؤلفة قلوب من بقي؟ وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل. هل هذا من أصناف الزكاة؟ هل هو غارم؟ هل هو غارم تشري له أدوية؟ هل هو غارم؟ هل هو فقير؟ هو فقير، لكن الفقير عرفناه بأنه الذي لا يملك قوته. يا أخي يمكن يستغني عن الدواء ويعتمد على الله ويبذل الأسباب الأخرى، الدواء غير متيقن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث الله من المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. زكاة، حنا نتكلم في الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة لها مصارف، لها أهل الزكاة ثمانية كما ذكرناه، فلا تصرف في غيرهم. لكن مثل هذه أو المريض أو مثل فتاة يعني تجهز أو كذا إلى آخره، فهذا صدقة لا شك أنه صدقة، لكن ليس لا يكون على حساب الصدقة الواجبة يا أخوان. يعني أعطي صدقة نافلة، ممكن تجهزها، ممكن تقضي حاجتهم بتبرع بصدقة نافلة، لكن زكاة الفريضة لابد أن تتحرى وتوصلها إلى أهلها. يمكن قد يكون يؤلف قلبها من باب تأليف قلبها، يعني تكون من المؤلفة قلوبهم فتعطيهم. المؤلف قلبه إما أن يتألف قلبه حتى يزداد رسوخ في الدين وفي الحفاظ على السنة، أو أنه أيضا ليس تريد أن يسلم، يحب الإسلام وأهل الإسلام، فبالعطاء أي نعم قلبه يلين ويقول والله هذا الإسلام الذي أهله يبذلون هذا البذل ويعطون هذا العطاء إنه دين حق أو دين خير، فيدخل فيه بسبب هذا التأليف، طبعا يكون من أهل الزكاة، تعطيه من الزكاة لا بأس. يعني زكاة ليس أمرها سهل. ثم إننا ولله الحمد ما دام لنا ولاية كفينا هذا الهم، يعني الحكومة عندنا تجي وتأخذ الزكاة وتتولى توزيعها، فبرئت ذممنا، يعني صاحب الخارج من الأرض، صاحب المزرعة، صاحب الأنعام من إبل وبقر وغنم، صاحب عروض التجارة، كل هذا قد يعني كفي بأن يسلم الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل وتبرأ ذمته. لا لا لا لا لا لا لا، أنتم ما عندكم مصلحة، ما عندكم مصلحة الزكاة، ادفع الضريبة وادفع الزكاة. أنا أريد أن أقول لكم أننا نقيس على نواة جماعة المسلمين. عندنا ولاية بويع الولي على الكتاب والسنة، فهو الذي يقوم الآن يعني بإرسال عمال قبض الزكاة وكفينا الهم. أنتم مثلا في بلدان أخرى إذا لم يبايع الحاكم على الكتاب والسنة تبايعونه على مصلحة تتعاونون على جلبها، ومضرة تتعاونون على دفعها، مصلحة اجتماعية نظرية العقد، وقد يقوم المجتمع على أساس هذه المصلحة، دستور نظام، المهم أنه بالتصويت يكون فلان هو رئيس الدولة. ومدام أنك داخل هذه الدولة ومنتمي لها لك حقوق بموجب هذا وعليك حقوق. على كل حال أنت أعطي الذي عليك واسأل الله الذي لك إذا لم تعطى إياه. ها؟ ما أدري شو يقول يا أخي، كل واحد يتكلم. التحايل على الضريبة معناه خنت نظرية العقد، بينك وبين الدولة عقد، والدولة تقول ادفع لي ضرائب علشان أنا أقوم بالواجب لك. ها؟ إلا شايفه أمن وما في واحد يعتدي عليك، يجي الشرطي على طول ويمنع المعتدي، يزع الظالم من المظلوم، هذا اللي جاري. لو لم يكن هذا ما استمر الحكم ولا استتب الأمن. يعني إن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ها؟ ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فهمت يا شيخ؟ أين؟ يعني الدول الآن قائمة مستتبة. ليه؟ لأنهم في نظرية عقد يحرصون على الوفاء عن موضوع الآخرة وموضوع الاحتساب الآخرة، هذا عند المسلمين عند المؤمنين. أين؟ هذه مصلحة. لكن هذا الشخص مندوب من الحكومة، ما في ما انت اسمع بارك الله فيك، انت ليبي ولا انت ليبي؟ طيب رعويتك رعوية الليبية. اي نعم، لك حاكم ولك، فلا بد ان تؤدي ما عليك. ما عليك من الشخص، الشخص بذمته عينته الدولة. هذا الشخص ألم ترسله الدولة؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي الشخص ما هو مندوب للدولة؟ ما عليكم، اشتكيه وقل هذا الشخص ليس له ذمة، وإذا لم يسمع لك فقد أبرأت ذمتك. يعني أحسن التعايش. كيف تحسن التعايش؟ يعني خلك عادل، كما قال عمر لعمر بن العاص، ليس كسرى أو ليس يعني حاكم الروم بأعدل منا، لقصة كانت في الجاهلية يعرفونها، حينما اشتكى يعني ابن القبطي، اشتكى ابن عمر بن العاص، وكان فيما يذكر أن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص حصل لهم مظلمة في بلاد النصارى أو في، فرفعوها مظلمة ضد ابن الحاكم، والحاكم أنصفهم وعاقب ابنه. وكان يعرفها عمرو بن العاص، لما اشتكت هذه المرأة، اشتكت ابن عمرو بن العاص، كتب له وقال ما كان فلان يعني في بأعدل منا ونحن في الإسلام. على كل حال مسألة تحتاج إلى يعني أيضا نظرة عاقلة، نظرة تعايش سلمي. ليست الأمر يحتاج إلى كلام طويل، ولشيخ الإسلام بن تيمية كلام جميل جدا في هذا الموضوع في قاعدة اسمها قاعدة المحبة، حققها الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. وهذا الذي أملك أن أحيل إليه في هذه العجالة. قوته ما هو تعريف الفقير في عرف الفقهاء؟ لكن إذا كان هذا تتألف قلبه يصير من المؤلفة قلوبه. أي أنا أعطيه ما يسد لا أعطيه ما يسد فقره، يعني ما ينقله من الفقر إلى ضد الفقر، ومن المسكنة إلى ضد المسكنة. يعني أنتم ما أنتم راضين تعطون صدقة نافلة إلا الزكاة تحيفون عليها؟ الزكاة تصرفوها في مصارفها يا أخواننا، وإن شاء الله لكم أموال ولكم نوايا خير، يعني تتصدقون نافلة وتسدون رغبات الراغبين في الزواج وفي غيره. أي نعم، وإن كان بعض العلماء أفتى يعني في مثل هذه أنها هذا في سبيل الله، أدخلها في سبيل الله. على كل حال الموضوع يعني يحتاج إلى يعني بحث، ما نود أن نسترسل خشية الخطأ. نعم.